الحمد والحاج لا مجدد ان انا ودي هذه يا الشيخ محمود مالا دي يا رب بلا بلاش لا يا عم لسه في استهجة السمر لا في استهجة السمر Yeah. لله الأمر. بسم الله تعمل ايه؟ تعمل بالله Thank you. والله سبحانك يا رب الله يا حسين الدم نادره يا اخي. هو خش على البيات الثاني ده سير جمول Oh, روح النبي يا عيني يا الشيخ محمود طلع صلى على النبي عم الشيخ محمود والنبي صلى على النبي عم الشيخ محمود وذكر من جلدك وذكر ما Yeah. اللي تسجل من دين الله Thank you.